هي نسوة الكرام ورجل من الأخلاق. وهو السيد الإمام الحديث سبحانه العظيم وبجواره فضيلة الشيخ والحاج مضاوي السهار. لذلك أرسل بالإشارة لتكون كلمة عن إدارة الأزهر ولمتحدث من الأخيار ألا وهو فضيلة الشيخ سعد الدين النجار يتفضل مشكورا داعينا الله تعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب وجعل فيه العجب المجاب وأيد رسوله بالمعجزات وجعل اسمه المختلف باسمه. وقد روي بأنه عندما هبط آدم إلى الجنة وجد مكتوبا على ساق العرش للنور الإلهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال آدم يا ربي محمد من هذا؟ فقال يا آدم إنه من ولدك ولولا محمد ما خلقتك يا آدم. عند ذلك قال آدم يا ربي بحرمة الولد ارحم الوالد. فقال رب السماء يا آدم لو تشفعت لنا في أهل السماوات والأرض بمحمد لشفعنا لك. فصلاة وسلاما عليك يا أيها المستهزئ. صلاة وسلاما عليك يا أيها المدبر. صلاة وسلاما عليك يا طيب كمال الكل. فنوره صلى الله عليه وسلم أقطع وبرهانه أظهر ودعاؤه أنجح نصره مؤيد واسمه محمد جسمه أعدد رسمه أوحد واسمه أحمد. هو حبيب المولى ومن المؤمنين أولى. صلوا معي عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة الأحباب نشكر كل من جاء الوافى بنا في راحلك الكريم جل عليه رحمة الله جل وعلا. أم الحاج جميل الخطيب عليه رحمة الله لقد عرفته من أكثر من 30 عاما ما رأينا منه إلا كل خير. تعلمنا منه كيفية الحديث مع الناس. تعلمنا منه حسن الخلق. فرحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله جل وعلا أن يكون راحلنا الكريم قريبا من مجلس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فسيدنا رسول الله قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. أو كما قال سيد النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب يقول قال رسول الله في بيتنا لأن النبي كان حلاه وقت الجهرية فقال فرعينا العرق يتصدر من جبين النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بقارورة وملئت بعرق النبي فكنا نتخذه مصيبا فكان عرق النبي اطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله قتل وهو في المهد قبل ان يؤيد بعد بعثته ويروي لنا هذا العباس عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول دخل سيدنا العباس على رسول الله بعد بعثته فقال يا محمد يا ابن اخي وانت طفل رضيع في المهد وعيشك تنظر الى السماء في ليله مقبله ورايتك تشير بسبابتك اليمنى فرايت القمر في السماء يتمايل بناحيه اليمنى ورايتك تشير بسبابتك اليسرى فرايت القمر في السماء يتمايل بناحيه اليسرى واذا بنبينا محمد يقول يا عما ان القمر كان يداعبني لئلا ابكي والله يا عمي لقد سمعت تسبيحا متعبعا صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الاعداء ارجو من الجميع ان يشمتوا الامر لله وان يرجو من قضاء خيره وشره سموه ومره وما احسن قول القائل اذ يقول سخفنا الحياه الدرب والردى ولا بد للعبد ان يتجرع الردى فلو كان رب الناس للناس مبكيا لعب خالنا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا محتاجا الا اغنيته كما اسالك يا ربنا ان ترحم رحيما كريما اللهم ان كان محسنا فبك احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم جاف الارض عن جنبيه واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله مفردا من سفر النار واغفر لنا ولهم يا رب العالمين قبل ختام كلمتك اتقدم بخاصم العذاب بالاطاله عن نفسي وبالنيابه عن العاملين بالازهر الشريف وبالنيابه عن شيخنا واستاذنا فضيله فوزان الشيخ منور الزهراء وجميع العاملين بالازهر الشريف نتقدم بخاصم عذابنا الى جميع القاضين وقصد الذكر فضيله الشيخ زكريا الخطيب وجميع المخطين شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشكر الشيخ واشكرني بارك الله فيك علم الاكرام مثبت باحاديث سيدنا المصطفى المختار وقد حدثنا شيخنا سعد الدين النجار وهو عالم ومن الاخيار وكأن الله عز وجل تجلى عليه بتجليات من العزيز الغفار لحضور علماء في مجلسنا وعلى رأسهم وكيل وزارة الأزهر الأشرف شيخنا مغاول الزهار.